بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكر لكم أيها الإخوة بعض القواعد في فضل الدعوة للإسلام، وبعد تأمل يعني طويل في الدعوة، وكان من سنة الحمد لله التأمل هذا، اكتشفت بعض القواعد التي تحفز الآخرين لأن يكونوا دعاة الإسلام، سأذكرها واحدة واحدة.